بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 78 من دروس أوضح المسالك. قال: ومنها مع، وهو اسم لمكان الاجتماع معرب إلا في لغة ربيعة وغن، فتبنى على السكون كقوله: فريشي منكم وهواي معكم. فيعني يبنونها على السكون ولا يجعلونها معربة فقط في هذا الم. ونحن نعربه ظرفا معربا. وإذا لقي الساكنة ساكن جاز كسرها وفتحها، نحو مع القوم، هي مع القوم وساكنة عنده، فمع القوم، وعندنا ألف للتعريف ساكنة والعين في مع ساكنة، فالتقى ساكنة. باعتبارها اسم يجوز عند ذلك أن نحرك بالفتح لالتقاء الساكنين مع القوم، معي القوم، هذا يصح وهذا. وقد تفرد بمعنى جميعا، وقد تفرد بمعنى جميعا فتنصب على الحال نحو جاءوا معا. عندنا بعض الألفاظ أحيانا تكون معرفة تؤول بالمفرد، أو هي جامدة تؤول بالمشتق، لأن الأصل الحال وصف، وصف منتقل، ولذلك الأصل وصف نكرة، فتقول جاء زيد ضاحكا راكبا. فعندما أقول جاء زيد وحده هي مضافة إلى الضمير، لكن عندما أولتها بكلمة منفردا فهذا صارت مشتقة وصارت نكرة فتعرب حال. إذن وحده صورتها معرفة، حقيقتها نكرة، يعني معناها مشتق، لذلك نظرنا إلى المعنى وإلى الحقيقة فعربناها حالا. وكذلك مع، إذا كانت جاءوا معا كأني أقول جاءوا مجتمعين معا بمعنى مجتمعين، فماذا عربتها حالا. ومنها غير، وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده. يعني أنت عندما تقبض شيئا من الماء فتقبض 100، تقول ليس غيرها، يعني ليس غيرها مقبوضا، صحيح؟ فأنت تحدد أن 100 فقط لا غير، فكيف تفقطها؟ فتقول قبضت 10 ليس غيرها، يعني مقبوضا. وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده. وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاز ذكره كقبضت 10 ليس غيرها، وجاز حذفه لفظا فيضم بغير تنوين ثم اختلف. فقال المبرد ضمة بناء لأنها كقبل وبعد في الإبهام فهي اسم أو خبر. وقال الأخفش إعراب لأنها اسم ككل وبعض، ككل وبعض، لا ظرف كقبل وبعد، فهي اسم لا خبر، وجوزهما ابن خروف، ويجوز الفتح قليلا مع التنوين ودونه فهي خبر، والحركة إعراب باتفاق كالضم مع التنوين. إذن بالنسبة لغير اختلف العلماء فيها، فقالوا هل ضمتها الآن هي ضمة إعراب نقول مرفوع علامة رفعه الضمة، أم هي ضمة بناء ونقول في محل كذا؟ يوجد من قال هذا ومن قال هذا. أما المبرد فقال هي ضمة بناء كما تقول قبل وبعد، كذلك تقول غير. وأما الأخفش فقال إن هذه الضمة ضمة إعراب، فكما تقول كلهم، رأيت كلهم، مررت بكلهم، وهكذا، فهذه الكسرة تشبه هذا، فمن حيث الشبه ودائما يجذب النظير إلى نظيره، فإما أن يكون هذا النظير مرفوعا وإما أن يكون مبنيا على الضم. ومنها قبل وبعد. نحن نعلم أن قبل وبعد إذا أضيفت إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير أعربت، وكذلك إذا أضيفت ونوي المضاف إليه ولم يذكر أعربت ولم تنون بحجة الإضافة. هذا بالنسبة. وكذلك إذا انقطعت عن الإضافة لفظا ومعنى كذلك تعرف. بقي حالة واحدة، إذا لم تضاف ولم يعني كالقراءة، فقال ربنا سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فهذه لا لم تضاف ولم ينوى المضاف إليه. سنقرأ واحدة واحدة. قال واحدة فقط التي جاءت فيها قراءتنا معربة مبنية والباقي معرب، ومنها قبل وبعد، ويجب إعرابها في ثلاث صور، يعني وبناؤها في صورتين واحدة. إحداها أن يصرح بالمضاف إليه كجئتك بعد الظهر وقبل العصر، وأيضا من قبله ومن بعدهم، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل كذبت قبله، نعم، من بعدهم مثلا. الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيبقى الإعراب وترك التنوين كما لو ذكر المضاف إليه. قال ومن قبل نادى، لو لم يكن هناك مضاف إليه ماذا نقول؟ ومن قبل نادى، فقلنا ومن قبل نادى يعني من قبل ذلك نادى، فوجود المضاف إليه في النية لأن الاسم المضاف لا يحتمل التنوين، كما قالوا كأنك تنوين كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكاني. أي ومن قبل ذلك. وقرئ قال لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. من أين جئنا بكلمة الغلب؟ من أصل الآية، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل الغلب ومن بعد الغلب، على هذه القراءة بالجر. الثالثة أن يحذف ولا ينوى شيء، أيضا يبقى الإعراب ولكن يرجع التنوين، لأن حذف التنوين لوجود إضافة مقدرة، لا توجد إضافة مقدرة لكن النية في نية، يعني من قبل كل شيء من بعد كل شيء مثلا. ولزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير كقراءة بعضهم من قبل ومن بعد بالجر والتنوين، وقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. وقوله فما شربوا بعدا يعني بعد ذلك على لذة خمرا، ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدها على لذة خمرة. قال وهما نكرتان في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظا وتقديرا، ولذلك نونا، ومعرفتان في الوجهين قبله، فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه المعنى فقط دون اللفظ عند ذلك بنيا على الضم، نحو لله الأمر من قبل ومن بعد في قراءة الجماعة. ومنها يعني من هذه الألفاظ مثل قبل أول ودون وأسماء الجهات كيمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت، وهي على التفصيل المذكور في قبل وبعد. تقول جاء القوم وأخوك خلف أو أمام، تريد خلفهم أو أمامهم. لعنا يشن عليه من قدام، فهذه مبني على الضم في محل جر، قدام من أمام يعني. وقوله على أينا تعد المنية أول كذلك. وحكى أبو علي أبدأ بذا من أول، أول مبني على الضم في محل جر بمن، بالضم على نية معنى المضاف إليه، وبالخفض على نية الفتح، وبالفتح على نية تركهما ومنعه من الصرف للوزن والوصف. ثم قال ومنها حسب ولها استعمالا. الحمد لله رب العالمين.